والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن أظلم سبق مثله، قلنا هذا استفهام إنكاري، والمعنى لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ممن افترى على الله كذبا أي بادعاء النبوة ولم ينبأ، أو قال أوحي إلي، فسر بهذا لدلالة العطف عليه. إذن فهنا هذا السياق الله تبارك وتعالى يتحدث فيه عن الذي كذب بادعاء النبوة ولم ينبأ بشيء، قال أنا نبي ولم ينبأ بشيء، أو قال أوحي إلي ينزل علي وحي ولم ينزل عليه شيء إليه شيء. وكذلك من قال سأنزل مثل ما أنزل، قالوا لو نشاء أن ننزل مثل ما أنزل الله من القرآن على محمد كما يدعي محمد لفعلنا ذلك، ولكننا لم نشأ، أكد الدعو. إذن كيقول الله تعالى: لا أحد أظلم من هؤلاء، لا أحد أظلم من هؤلاء الذين يفترون هذه الأمور ويدعونها كذبا وزورا. قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي. قال الإمام: هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوة. مسيلمة هو كل من ادعى النبوة من بعده، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هو النضر بن الحارث، لأنه عارض القرآن، واللفظ عام فيه وفي غيره مستزين. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب نزول ما سبق أو من قال أوحي إلي مسيلمة، والآية عامة تشمله وغيره. وقوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله نضر بن الحارث، قال: لو شئت لقلت مثل هذا الكلام الذي يقال إنه وحي، يقصد القرآن، لو شئت لأنشأت مثله. والعبرة بعموم اللفظ فهي عامة فيه وفي غيره من المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي المنزل إليه، والمدعين أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثله وأحسن منه ولم يفعلوا، يدعون ذلك بألسنتهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. ومن حاول أن يفعل منهم ذلك جعل من نفسه أضحوكة. من حاول منهم أن ينشئ شيئا كالقرآن، من تجرأ على أن ينشئ ذلك بالفعل لا بالادعاء فقط، جعل من نفسه محل سخر وتهكم وضحك. ولكن كثيرا منهم دعوا ولم يقولوا، لأنهم يعلمون، لماذا لم يتجرأوا على القول؟ يعلمون أنهم لا يستطيعون ذلك، ويعرفون أنهم لو فعلوا ذلك لكانوا محل سخرية وتهكم من الناس، فليس لهم إلا الادعاء. إذن يقول الله تعالى: لا أحد أظلم من هؤلاء، من قال أوحي، من افترى على الله كذبا، ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله. ثم قال الله تعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: ولو ترى يا محمد إذ الظالمون موقوفون عند، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. هذا وعيد هذا وعيد معد لهؤلاء الظالمون، هم هؤلاء المذكورون، لأن الله قال في أول آية وما نظلم ممن افترى، لا أحد أظلم من هؤلاء. فلما ذكر حالهم وأقوالهم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم متوعدا لهم، قال له ولو ترى يا محمد إذ الظالمون، شكون هم الظالمون هنا؟ هم هؤلاء المذكورون الذين سبق ذكرهم، من افترى على الله كذبا ومن قال أوحي إلي ولم يحيشي ومن قال سأنزل، هذو هم الظالمون. لأنه رصد الآية قال لا أحد أظلم من هؤلاء، شد الناس ظلما. إذن يقول الله لمحمد ولو ترى يا محمد إذ، ظرف لما مضى من الزمن والمراد به الوقت، الزمن والوقت الذي يحصل فيه لهؤلاء الظالمين ما يحصل. وذكر الله تبارك وتعالى حالهم عند نزع الروح واستخراجها، وقد سبق معنا فيما مضى أن قبض الروح يختلف على حسب حال الشخص الذي قبضت روحه. فهؤلاء لتعنتهم في الكفر ولادعائهم أمورا خطيرة جدا ولاستهزائهم وسخريتهم تنزع روحهم نزعا شديدا جدا، وهذا وعيد يتعرضون له عند سكرات الموت. وأما الوعيد الذي يتعرضون إليه في الآخرة فهو أشد، الشغير عند سكرات الموت تقبض روحهم بشق الأنفس. إذن الله تعالى يذكر حالهم عند قبض الملائكة لأرواحهم، يقول ولو ترى يا محمد إذ الظالمون في غمرات الموت أي سكرات الموت آخر لحظات حياتهم، والملائكة الواو الحال حالة كون الملائكة، والملائكة باسطوا أيديهم، الملائكة باسطوا أيديهم إلى الكفار، باسطوا أي الملائكة أيديهم إلى الكفار، باسطوا أيديهم إليهم بالتعذيب يعذبونهم ويقولون لهم على وجه التوبيخ والتعنيف أخرجوا أنفسكم، أخرجوا إلينا أرواحكم لنقبضها، هذه ملائكة، الملائكة الموكلة بقبض أرواح العالمين، الملائكة التي تنزع وتجذب الأرواح من النفوس، تقول لهؤلاء على وجه التعنيف والتوبيخ أخرجوا إلينا أنفسكم أرواحكم لنقبضها. قال والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وجواب لو محذوف مقدر، والتقدير لو ترى يا محمد ذلك لرأيت أمرا عظيما، بمعنى لو ترى هذا المشهد لرأيت أمرا عظيما، أي أنه مشهد عظيم جدا يتعجب منه، ويقف العبد مشدوها ومدهوشا إذا رأى. إذن فهد في الجواب فيه الدلالة على هذا التفخيم والتهويل، أحيانا الحذف الإبهام يكون المراد به التفخيم والتهويل، بمعنى أن هذا المقام وهذا المشهد مشهد عظيم جدا، فحذف الجواب للدلالة على إبهام، بمعنى قدر ما شئت، قل لرأيت أمرا فظيعا لرأيت أمرا خطيرا، قدر ما شئت كل شيء ممكن. إذن يقول الشيخ ولو ترى جوابه محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما، والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين، فتكون اللام للعهد من اليهود، في اليهود هم الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذو اليهود الذين سبق ذكرهم. أو أعم من ذلك فتكون للجنس، تكون للجنس بمعنى جميع الظالمين، ولو ترى إذ الظالمون أي كل الظالمين من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى أن تقوم الساعة. باسطوا أيديهم، قال الشيخ تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار، إذا لاحظ ما قالش ولو ترى إذ الملائكة باسطة أو باسطات، قال باسطوا بالواو التي تطلق على جمع المذكر السالم، فدل ذلك على أن اعتقاد أن الملائكة إناث خطأ، لا يجوز اعتقاد أنهم إناث، الله تبارك وتعالى هنا ذكرهم قال باسطوا أيديهم. وفي آيات كثيرة الله تعالى رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة إناث. إذن قال باسطوا أي الملائكة، الواو للملائكة، وحذفت النون جمع المذكر سالم للإضافة، الأصل باسطون حذفت النون للإضافة، باسطوا مضاف أيديهم مضاف إليه. قال الشيخ تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار يقولون لهم على وجه التعنيف والتوبيخ أخرجوا أنفسكم أي لنقبضها. قال الشيخ وهذه عبارة عن التعنيف في السياق، في السياق أي عند نزع الروح، والشدة في قبض الأرواح. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تقول لهم الملائكة هذا الكلام على وجه التعنيف، هذا معروف على ما سبق. تقول لهم الملائكة شنو الذي سبق؟ أخرجوا أنفسكم. وتقول لهم أيضا على وجه التوبيخ اليوم تجزون عذاب الهون. عذاب الهون أي عذاب الهوان والذلة والصغار، العذاب الذي تتعرضون له في الآخرة، وكذلك العذاب الذي يتعرضون له في البرزخ، عذاب ذلة وهوان، هذا هو عذاب الهون. وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن 3 مرات، عذاب الهون أي عذاب الهوان، ذكر مرتين بالإضافة عذاب الهون ومرة بالوصف العذاب الهون بالنعت، أي الذي يذل صاحبه فيه ويهان، كما فعل في الدنيا لما تكبر في الدنيا استحق أن يستصغر ويحتقر ويهان في الآخرة. كان يتكبر في الدنيا، تكبر عن الإولادك. لاحظوا الآية باش ختم الله تعالى، قال وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن كانوا يتكبرون في الدنيا عن آيات الله، الجزاء أنهم غدا يوم القيامة يذلون ويحقرون ويستصغرون، يجازون بضد ما كانوا عليه في الدنيا. كان المانع لهم من الإيمان التكبر، فعوقبوا بأن أزيل عنهم التكبر بضده وهو الذلة والهوان. قال الشيخ هنا اليوم تجزون يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد، بمعنى هذا اليوم إما تكون أل العهد، بمعنى الملائكة تقول اليوم هذا اليوم ستجزون عذاب الذلة، والمراد حينئذ بعذاب الذلة شدة قبض الروح، بمعنى هذه اللحظة هذا الوقت الآن ستجزون عذاب الهون، فيكون العذاب الموصوف بالهوان هو شدة نزع الروح من نفوسهم. هذا هو معنى صحيح، لأن تهت الشدة اللي كتكون بهذه المشقة والصعوبة فيها استصغار واحتقار لهم، أو المعنى اليوم إلى أن تقوم الساعة، يعني ابتداء من اليوم إلى الأبد ستذوقون عذاب الذلة والهوان. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. شوف لاحظوا هذا هو فعلهم الذي اتصفوا به في أول الآية، كانوا كيقولوا قال لنا الله افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل. هذه الأشياء كلها داخلة في قولهم بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كل هذا الكلام اللي كانوا كيقولوه هو غير حق، يقولونه على الله، يقولونه على الله. من زعم النبوة يكذب على الله، ومن قال أوحي إليه يكذب على الله، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يكذب على الله رب العالمين. إذن تقول لهم الباء سببية، ما سبب ذوقهم لعذاب الهوان والذلة؟ أنهم كانوا يقولون على الله غير الحق. قال وكنتم عن آياته تستكبرون، تستكبرون أي تتكبرون، يكسين تمثيل الطلب، وكنتم تتكبرون عن آيات الله إذا دعيتم إليها، أي تتكبرون عن الإيمان بها، كنتم تدعون للإيمان بآيات الله وتتكبرون عنها لا تستجيبون، فلما تكبرتم عن الإيمان بآيات الله الواضحة البينة جوزيتم هذا الجزاء وهو عذاب الهوان. قال تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقال لهم أيضا مما يقال لهم عطفا على ما سبق، إذا الملائكة تقول لهم ما تقدم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون إلى آخر ما سبق، وتقول لهم الملائكة كذلك إذا بعثوا، هذا الكلام الذي سبق تقوله لهم الملائكة عند النزع عند قبض الروح، وقوله اليوم تجزون يحتمل الأمرين يحتمل معنيين، لكن هذا الكلام اللي هو ولقد جئتمونا فرادى متى تقوله لهم الملائكة؟ عند البعث إذا بعثوا، إذا بعد البعث تقول لهم الملائكة جئتمونا فرادى أي منفردين، حال كونكم فرادى أي منفردين كما قال الشيخ. وشنو معنى هنا منفردين؟ منفردين عن ماذا؟ قال الإمام عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائكم، اشتملهما معا، وكل واحد من القولين تؤيده بقية الآية. قال الشيخ والأول يترجح بقوله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد. إذن إذا قلنا المعنى جئتمونا فرادى أي منفردين عن أموالكم وأولادكم وأهليكم، فهذا المعنى يؤيده ما بعده وهو قول تعالى وتركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم، لأن الأموال من الله والأولاد من الله، كل شيء يكسبه الإنسان في الدنيا من النعم هو من الله تبارك وتعالى. وتركتم ما أعطيناكم خلفتموه وراء ظهوركم، إذن هذا يرجح المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد بقوله تعالى جئتمونا فرادى أي منفردين عن شركائكم الذين كنتم تعبدونهم مع الله تبارك وتعالى، يؤيد هذا المعنى الثاني قوله تبارك وتعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أولئك الذين كنتم تعبدونهم مع الله تشركون بهم عبادة الله تبارك وتعالى لم نرهم معكم اليوم. وهذا الكلام يقال لهم على جهة التوبيخ، مش يقال على جهة السؤال، بمعنى على جهة التعنيف والتوبيخ، فين هم ذوك الشركاء اللي كنتم تصرفون لهم عباداتكم وتتوجهون إليهم وتتقربون لهم مع الله أو من دون الله، أينهم؟ فلينفعوكم اليوم إن كانوا يستحقون العبادة كما كنتم تصرفونها لهم في الدنيا فلينفعوكم اليوم. إذن فهذا كلام يقال لهم على جهة التعنيف والتوبيخ ليشعروا بالتحسر، ليشعروا حينئذ البشر بالتحسر أنهم ضيعوا أوقاتا وأموالا وجهودا على أمور لا تنفعهم بل تضرهم. وإذن الحاصل أن المعنيين صحيحان، الحاصل أن المعنيين صحيحان معا، فيأتون يوم القيامة فرادى منفردين عن الأموال والأولاد والآل ومنفردين عن الشركاء لا ينفعهم شيء، إن كانوا أغنياء في الدنيا يخلفون كل شيء في الدنيا يتركونه في الدنيا وراء ظهورهم دون اختيار منهم اضطرارا، مش يخلفوهم أبغوا يخليهم شاو، لا لا، دون اختيار منهم يخلفون كل شيء كان قد أعطاهم الله في الدنيا في الدنيا دون اختيار. إذن فهذا معنى منفردين، ويدخل فيه أيضا أنهم يأتون منفردين لا ينصرهم أحد، لا يشفع لهم أحد، لا يعينهم أحد، ومن ذلك شركاؤهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله من الأصنام والأوثان ونحو ذلك لا تنفعهم في هذا الموقف العظيم، لا تشفع لهم، لا تكون لهم وليا ولا نصيرا. إذن قال تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادى أي منفردين كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا منفردين وجئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جئتمونا فرادى كما خلقناكم دون لباس ولا أموال ولا غير ذلك مما كنتم تكسبونه في الدنيا. قال فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم، شكون شفعاءكم؟ أي الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أي في الدنيا أنهم فيكم شركاء. ما معنى أنهم فيكم؟ الكلام على حد في مضاف. أشركاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم أي في استحقاق عبادتكم شركاء لله. زعمتم أنهم فيكم أي في استحقاق عبادتكم شركاء لله، زعمتم ذلك وليسوا كذلك. أنهم فيكم شركاء لله جل وعلا وليسوا كذلك، هكذا كنتم تزعمون في الدنيا. أين هم؟ لو كانوا كذلك لنصروكم في هذا الموقف، لكانوا معكم في هذا المكان وفي هذه اللحظات الصعاد. إذن ففيه أيضا هذا الكلام، هذا فيه توبيخ وتعنيف لهم في الآخرة، وفيه تحذير لهم من الشرك بالله رب العالمين في الدنيا قبل الممات، وفيه إشارة إلى أن آلهتهم التي يصرفون لها العبادة لا تنفعهم غدا يوم القيامة، بل يضر هؤلاء العابدين عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى، تضرهم عبادة غير الله ولا تنفعهم تلك الآلهة ولا تلك العبادة. قال تبارك وتعالى: وزعمت الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم، قرئ بينكم وبينكم، البين هو الوصل. لقد تقطع بينكم على قراءة الرفع أي تقطع وصلكم، تشتت شملكم وتفرق جمعكم. كنتم في الدنيا مجتمعين، تفرق جمعكم وتشتت شملكم، أنتم وآلهتكم. ومنهم من قرأ وفي قراءة بالبناء على الفتح ظرف، لقد تقطع بينكم ظرف مبني على الفتح، وعلى هذا الفاعل مقدر دل عليه المقام والتقدير. لقد تقطع بينكم الوصل، لقد تقطع وصلكم بينكم، والمعنى واحد كما ذكرنا، تقطع الوصل بينكم أي تفرق جمعكم وتشتت شملكم. قال الشيخ هنا: لقد تقطع بينكم أي تفرق شملكم. ومن قرأه بالرفع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء، بمعنى خرج الاسم عن الظرفية واستعمل اسما. إذن فعل هذا ظرف متصرف، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، فهو متصرف أو استعمل ظرفا وغير ظرف. قال: أو يكون البين بمعنى الفرقة أو بمعنى الوصل. هذا اللفظ اللي هو لفظ البين قد يطلق على الفرقة وقد يطلق على الوصل. إذا أطلق على الوصل فالمعنى ظاهر، لقد تقطع بينكم على قراءة الرفع أي وصلكم. أما على الفرقة فلا بد من تقدير مضاف ليتم المعنى. إذن هذا على قراءة من قرأ بالإعراب بالرفع، ومن قرأه بالنصب على أنه منصب على الظرفية، يعني بينكم ظرف منصب على الظرفية لم يخرج عن الظرفية، فأين الفاعل؟ قال لك: فالفاعل مصدر الفعل أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بكم. إذن إما أن الفاعل مصدر الفعل تقطع التقطيع بينكم، أو الفاعل مقدر دل عليه المقام والتقدير تقطع الاتصال بينكم كما ذكر الشيخ، أو المعنى تقطع وصلكم بينكم بمعنى في الآخرة. كنتم في الدنيا مجتمعين فيما بينكم، اليوم كل واحد منكم همه أن ينقذ نفسه، كل واحد منكم همه أن ينقذ نفسه ولا يبالي بغيره. وكذلك تقطع الوصل بينكم وبين آلهتكم. إذا المشركون غدا يوم القيامة يتقطع الوصل بينهم فيما بينهم، ويتقطع الوصل لهم مع آلهتهم، فلا تنفعهم آلهتهم ولا ينفع بعضهم بعضا. قال تعالى: وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ذهب عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا. أش كانوا يزعمون في الدنيا؟ كانوا يزعمون في الدنيا أن آلهتهم ستشفع لهم عند الله وأنها تقربهم إلى الله زلفى، هكذا كانوا يزعمون. فذهب عنهم ما كانوا يزعمونه في الدنيا، ضل عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من أن آلهتكم تشفع لكم. ولذلك هذا المقام شو ذكر الله تعالى، ذكر فيه الشركاء على أنهم شفعاء، قال وما نرى معكم شفعاءكم، لأنهم اللي كانوا كيعبدوا الأصنام من دون الله كانوا كيقولوا هي ستشفع لنا غدا يوم القيامة عند الله، ستقف بيننا وبين الله وتدخلنا الجنة وتدافع عنا، لذلك نعبدها غدا يوم القيامة. سيظهر لهم أنه لا يصح شيء من ذلك وأنها لا تشفع لهم غدا يوم القيامة. قال تبارك وتعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق الحب، فلق الشيء أي شقه شقين أو قسمه على قسمين، إذن فالق أي شاق. قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، قال ذكر معنيين لهذا، قال الشيخ أي يفلق الحب تحت الأرض لخروج النبات منها، ويفلق النوى لخروج الشجر منها. إذا المعنى الأول يفلق الحب أي يشقه ويفرقه تحت الأرض، زارع من اللي كيزرع يزرع الحب عند الحرث يزرع الحب، وهذا الحب تحت الأرض إذا غطي بالتراب تحت الأرض الله تبارك وتعالى يشقه ويفتحه فيخرج منه النبات، من الحبة الواحدة يخرج النبات. إذا فهذا هو معنى الفارق على هذا المعنى الأول، أي أنه تبارك وتعالى يشق الحب تحت الأرض، من الذي يزرعها الزارع تحت الأرض فإن الله جل وعلا يفتحها ويفلقها فيخرج منها نبات، ويفلق النواة كذلك لخروج الشجر منها. فكذلك الزارع قد يزرع نواة أو قل عظم تمرة فتنشأ عنها شجرة. قال وقيل أراد الشقين الذين في النوى والحنطة، هذا معنى آخر. شو معنى فارق الحب؟ بمعنى أراد بفارق الحب الشق الذي يكون في الحنطة. الحنطة وما يقاربها من الحبوب، كين الحبوب اللي كتكون فيها الذي يكون فيها شق في وسطها شق كالحنطة، القمح في وسطه شق وما يشابهها. وكذلك النواة، نواة التمر فإنها تكون مشقوقة مفروقة على قسمين من ذلك الخيط الذي يكون وسط العظم معروف يفصل النواة. قال الشيخ والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب. إذا شنو المعنى المرجح الأول والثاني؟ الأول، علاش؟ لأن التالي هذا غيكون خاص بالحبوب التي فيها شق كالحنطة فقط، لكن على الأول عام في جميع الحبوب. إذن يقول الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي. قال الشيخ تقدم في آل عمران، تقدمت السير هذا في سورة آل عمران، ومثاله باختصار مثلا من الأقوال التي قيلت يخرج الحي من الميت، مثال ذلك كإخراج الإنسان من النطفة، نطفة شيء ميت والإنسان حي يخرج بسبب النطفة أو من النطفة، وكإخراج الحيوان أو الطائر من البيضة فهي ميتة والطائر حي يخرج من الميت، والعكس ومخرج الميت من الحي هو العكس، تلك النطفة من أين تخرج؟ من إنسان من حي، وتلك البيضة مما تخرج؟ من طائر أو ديك ونحو ذلك إن من حي. إذن فالله تبارك وتعالى يخرج شيئا ميتا من شيء حي ويخرج من ذلك الميت شيئا حيا، فالأمر كله لله من قبل ومن بعد. طيب ومخرج هكذا بصيغة اسم الفاعل، مخرج معطوف على ماذا؟ قال الشيخ معطوف على فالق، على أحد القولين، بمعنى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي ميت وإن الله مخرج الميت من حي معطف على فالق. إذا من باب عطف اسم فاعل على عطف اسم على اسم. ويجوز أن يكون مخرج معطف على يخرج من باب عطف اسم الفاعل على الفعل لشبهه به، واعطف على اسم شبه فعل فعل كما في الذي، واعطف على اسم شبه فعل فعل. إذا فهذا اسم يشبه الفعل اسم فاعل، فيجوز أن يعطف عليه الفعل وأن يعطف على الفعل، وعكسا استعمل تجده سهلا كما قال، واعطف على اسم شبه فعل فعل وعكسا استعمل تجده سهلا. قال تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله، مبتدأ وخبر. ذلكم الله، ذلكم مبتدأ والله خبر، مش عطف بيان أو بدل، لا. ذلكم شكون؟ الفالق والمخرج هو الله تبارك وتعالى. فأنا تؤفكون أي تصرفون، تؤفكون يفسر تصرفون والعكس كذلك. فأنا تؤفكون أي فكيف تصرفون عن الإيمان بالله تبارك وتعالى مع قيام البراهين الحسية الظاهرة الدالة على وحدانيته. هذه الأمور اللي ذكرنا الآن شكون، من يفعلها؟ من هو فارق الحب والنوى؟ ومن هو مخرج الميت من الحي ومخرج الحي من الميت؟ شكون؟ الله. فكيف تصرفون عن الإيمان به سبحانه وتعالى مع قيام هذه البراهين الحسية الظاهرة الدالة على وحدانيته تبارك وتعالى؟ إذن فهذا استفهام كذلك يراد به الإنكار، فكيف تصرفون؟ قال تبارك وتعالى: فأنا توفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق، عرفنا شو معنى فالق، أي شاق. فالق الإصباح شاق الإصباح، الله تعالى فالق الإصباح أي شاقه من ماذا؟ قال الإمام يوضح هذا: فارق الإصباح أي الصبح، فهو مصدر سمي به الصبح أي الإصباح بمعنى الصبح، ومعنى فلقه إخراجه من الظلمة. إذن ما معنى فارق الإصباح؟ أي أنه تبارك وتعالى مخرجه من الظلمة. ففي الليل يكون الظلام شديدا حالكا لا يستطيع الإنسان أن يرى ما في الكون، وبعد الظلمة يخرج الله تبارك وتعالى ويفلق ويشق الصبح من الظلمة، فيوجد في الكون نور يستضاء به وترى بسببه الأشياء. إذن فارق الإصباح لا شك أن المراد بالإصباح يعني الصبح الذي يخرج من الظلمة هو أول النهار، إذن فهو أول ما يبدو من نور النهار، ذلك أول ما يبدو من نور النهار هو الصبح أو الإصباح. فالق الإصباح أي مخرجه من ظلمات الليل تبارك وتعالى. وقيل إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح، فالتقدير فالق ظلمة الإصباح، استحال معا الظلمة تنفرق عن الصبح والصبح ينفرق عن الظلمة كلاهما يصح. إذن على القول بالعكس كاين اللي قال لك لا، الأصل هو النور والظلمة هي التي تنفرق عن النور، هي التي تخرج عنه. إذن فعلى هذا يكون الكلام على حذف مضاف، ويكون تقدير الآية فارق الإصباح أي فارق ظلمة الإصباح، لأنها هي التي تنفرق أي تخرج عن نور النهار. قال تعالى: فالق، وهما معا من الله تبارك وتعالى، انشقاق أو خروج النور من الظلمة وخروج الظلمة من النور، كلاهما من الله رب العالمين. قال تعالى: وجاعل الليل سكنا، أو وجعل الليل سكنا يصحان. وجاعل الليل سكنا أي يسكن فيه عن الحركات، ويستراح أي ويستراح فيه من التعب. الله تبارك وتعالى جعل الليل، الأصل هذا أنه جعل الليل سكنا تسكن فيه الحركات، وبالتالي يكون محلا صالحا للاستراحة من التعب. فجعل الله جل وعلا الليل للاستراحة وجعل النهار للتعب والعمل، وجاعل الليل سكنا، السكن من السكون ضد الحركة، وإذا قال الشيخ يسكن فيه عن الحركات بمعنى أن الناس يتوقفون فيه عن كثرة الحركة، الحركة فيه تقل أو تكاد تنعدم، وبالتالي يكون محلا أي زمنا صالحا للاستراحة من التعب، ولذلك جعله الله كذلك، وهذا هو الأصل. قال والشمس والقمر حسبانا، على قراءة وجعل الليل سكنا فالشمس معطوف على الليل، واضح، وجعل الليل إذن والشمس بالنصب معطوف على الليل، لكن على قراءة وجاعل الليل سكنا والشمس، ما إعراب الشمس؟ كذلك معطوف على محل الليل، لأن الليل هذا راه منصوب باسم الفاعل مجرور بالإضافة، جاعل اسم فاعل وهو مضاف إلى مفعوله، الفاعل هو الله، جاعل هو الله، ليلة منصوب باسم الفاعل وأضيف اسم الفاعل إلى منصوبه، يتجاهز، يصح في اللغة في غير القرآن نقول وجاعل الليل وجاعلني الليلة، يصحان اسم الفاعل يجوز أن يضاف لمنصوبه ولمرفوعه، وهنا أضيف لمنصوبه، إذن ذلك الليل مجرور غير لفظا، هذا في الإعراب، جاعل الليل ليل مجرور لفظا لكنه منصوب محل المفعول باسم الفاعل، ولهذا جاء العطف بالنصب، والشمس بالنصب معطوف على الليل لأن الليل مفعول باسم الفاعل، فهو منصوب محلا وإن جر في اللفظ. قال تعالى والشمس والقمر حسبانا، مش معنى حسبانا، قال الشيخ أي يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار، إذن جعل الله تبارك وتعالى الشمس والقمر جعلهما حسبانا، مش معنى حسبانا، يعلم بهما حساب الأزمان ويعلم بهما الليل والنهار، إذا ما استعرفوا أنه مرة ليلة مرة نهار مرة يوم يومان ثلاثون يوما، كل ذلك بالشمس والقمر، فجعلهم الله تبارك وتعالى حكما متعددة منها لتعلموا عدد السنين والحساب. قال والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك أي ما ذكر، تقدير العزيز العليم، ذلك مبتدأ وتقدير خبر كما سبق، ذلكم الله، إذن ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما تقدم ذكره، ذلك أي ما ذكر من سلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، كل ما تقدم ذكره كل ذلك هو تقدير العزيز العليم. قال الشيخ هنا ما أحسن ذكر هذين الاسمين، هنا أتى بما أفعل الدل على التعجب، ما أجمل ذلك وأحسن ذكر هذين بمعنى لمناسبتهما للمعنى، أو غير الشيخ وجه ذلك، قال لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره، العزيز مجتمع على صفة العزة، وهذه الصفة تقتضي الغلبة والقهر. قال وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف يشاء، نحن نرى أن الشمس مخلوق عظيم وأن القمر مخلوق عظيم، الشمس أعظم من القمر بلا شك، ومع عظمتهما في أعيننا الله جل وعلا قهرهما وسخرهما لما يشاء سبحانه وتعالى، سخرهما لما يشاء، فالشمس تضيء الكون في وقت وتذهب في وقت فيظلم الكون، وتكون حارة في وقت وخفيفة الحرارة في وقت، وهكذا، والقمر كذلك الله تبارك وتعالى قدر وجوده في وقت معين في زمن معين بصورة معينة، كل ذلك بتسخير الله تبارك وتعالى. إذن قال وسخرهما كيف يشاء، الشيء نختم بقوله العزيز للدلالة على هذا المعنى، وختم بالعليم، علاش؟ قال لك لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة، من تأمل في هذه الكواكب والمجرات وما بين السماء والأرض من النجوم كيف خلق الله تبارك وتعالى وأوجدها في أماكن معينة وفي أوقات محددة، من تأمل في عجيب صنع الله تبارك وتعالى يدله على أنه عليم. يستحيل أن يكون أن تكون هذه الأمور التي خلقت بهذا الشكل وبهذا النظام والإتقان والإحكام صدفة عبثا غير عقدة أبدا. من تأمل في هذا يدله على سعة علم الله وأن علمه محيط بكل شيء تبارك وتعالى. ولهذا ختم بقوله العليم، قال تبارك وتعالى ذلك تقدير العزيز العليم، ثم قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ذكر قبل الشمس والقمر ومما يتبعهما ويلحق بما خلق الله رب العالمين النجوم، خلق الله تبارك وتعالى الحكم كثيرة من هذه الحكمة المذكورة في هذه الآية، وفي آيات أخرى ذكر الله حكما أخرى منها أن الله تبارك وتعالى خلقها زينة وزينا السماء الدنيا بمصابيح. هنا قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، من حكم خلقها خلق الله تبارك وتعالى النجوم هذه الحكمة هذه، لتهتدوا بها أي تستدلوا وتسترشدوا بها في أسفاركم في ظلمات البر والبحر، عندما تكونون مسافرين وتبعدون عن دياركم وأوطانكم سواء كان ذلك في البر أو في البحر فإنكم تستطيعون أن تهتدوا إلى وجهتكم بالنجوم، لأن الناس قديما رتانا عند كثير منهم بعض المعلومات عن النجوم وما يتعلق بها، هذه معلومات كانت عند الناس قديم عند عوامهم يعرفونها فقط بمشاهدة ذلك وتكراره وعوده يعرفون ذلك أو ينقله بعضهم عن بعض يتعلمونه، فكانت عندهم معلومات عن النجوم والكواكب ونحو ذلك، فيستدلون بالنجوم في أسفارهم بالليل، ملي كيكونوا مسافرين بالليل يستدلون بالنجوم، ملي كيكونوا مسافرين بالنهار يستدلون بالشمس على وجهتهم، البلاصه اللي مشينا ليها واش في الشرق ولا في الغرب ولا الشمال ولا الجنوب، الا بغينا نمشيو فين غنتاجو ولا بغينا نرجعو فين غنتاجو اذا ضلوا. فقال تبارك وتعالى جعلنا خلقنا النجوم لحكم، من هذه الحكمه ان بها تهتدون، بها تسترشدون في طريقكم، تستدلون بها للوصول الى وجهاتكم. قال تبارك وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذا قال تعالى هنا لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال الشيخ أي في ظلمات الليل في البر والبحر، وأضاف الظلمات إليهما لملابستها لهما. يصح في ظلمات الليل في البر والبحر أي سواء كنتم في الحضر أو في السفر، يعني ولكن الغالب أنهم يتيهون ويحتاجون إليها في الأسفار. إذا قال في ظلمات الليل في البر والبحر، علاش قال لك في ظلمات الليل في البر والبحر؟ لأن الآية فيها في ظلمات البر، والشيخ زاد في التفسير مضافا محذوفا قال لك التقرير في ظلمات الليل في البر والبحر، لأن النجوم لا تكون إلا بالليل ذلك وقتها، النجوم لا تكون بالنهار. إذا لو كان يوم من الأيام مظلما، شي يوم كان مظلما ليست هناك شمس أو الشمس غطي عليها بالسحاب فكان اليوم مظلما، فلا يرون النجوم بالنهار وإنما النجوم سيستدلون بها بالليل، وذلك الشيخ أضاف هذا قال في ظلمات الليل في البر والبحر. قال وأضاف الظلمات إليهما لملابستها لهما، أضاف الظلمات إليهما لاش إلى البر، قال ظلمات البر وظلمات البحر لأنها تلابس البر وتكون هنا وتكون، لذلك هذا هو وجه الإضافة. قال أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات، أو المعنى أن الله تعالى شبه الطرق المشتبهة بالظلمات، إذن قال ظلمات البر من باب التشبيه، المعنى تستدلون بالنجوم في الطرق المشتبهة عليكم في أسفاركم لكونها تلك الطرق المشتبهة بالنسبة لكم كالظلمات، كأنكم تمشون في الظلمات. فيخرج عن هذا ما لو كانوا يعرفون الطريق في أسفارهم بالظلمات، لأنه لا يلزم من سفرهم في الظلمات أن يتيهوا، لا يلزم. إلا شي طريق معروفة عندهم، كيمشوا كيدوزوا على واحد القبيلة، كيدوزوا على شجر، كيدوزوا على واد، كيدوزوا على كذا، معلومة عندهم. فلو سافروا بالظلمات لم يحتاجوا إلى النجوم للاهتداء بها، طريق معروفة كيمشوا معها ويجوا معها. إذا فعلى هذا شنو المراد؟ المراد طرق المشتبهة، وشبهت بالظلمات بجامع إمكان التيه في كل. مثلا في الظلمات الإنسان كيتلف، وفي الطرق المشتبهة الإنسان كيتلف. فملي كتكون طرق مشتبهة على الإنسان فكأنه في ظلمة، كأنه غادي في الظلام، ما عارف أي كيخبط وصال. هذا الوجه الثاني. قال أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات، وحينئذ حذف المشبه به وبقي المشبه على سبيل الاستعارة. قال تبارك وتعالى قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا أي بينا الآيات، أي الدلالات على قدرتنا. ما ذكر في الآية قبل وما ذكر في هذه الآية فيه دلالة على قدرة الله تبارك وتعالى. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي يتدبرون أو يعلمون بالتدبر، يعلمون قدرة الله تبارك وتعالى بالتدبر في خلقه، بالتدبر في إحكامه لهذا الكون وإتقانه جل وعلا لصنعه. فاللي تأمل في الكون وتأمل في جميع المخلوقات، في الشمس والقمر فيما مضى وفي النجوم في هذه الآية، يدله ذلك على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وعلى إحكامه وإتقانه جل وعلا لخلقه. قال تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم أي خلقكم من نفس واحدة من آدم، كما ذكر الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة أي من آدم فمستقر ومستودع، قرئ فمستقر ومستودع وقرئ فمستقر ومستودع. قال الشيخ من كسر القاف من مستقر فهو اسم فاعل ومستودع اسم مفعول. إذن على قراءة فمستقر ومستودع، مستقر اسم فاعل ومستودع اسم مفعول. قال والتقدير فمنكم مستقر ومنكم مستودع، أي كما سيبين الشيخ وغير معنى المعنى، فمنكم مستقر في الرحيم ومنكم مستودع في الصلب. منكم مستقر في الرحيم ومنكم مستودع في الصلب، في أصلاب آبائكم، في أصلاب آبائكم. إذن قال والتقدير فمنكم مستقر ومنكم مستودع، مستقر في الرحيم ومستودع أي ومنكم مستودع في الصلب، هذا قبل أن توجدوا، قبل أن تخرجوا، أي أصلكم أو الأصل الذي خرجتم منه هو آدم، إلا أن منكم من هو مستقر في الرحيم ومنكم من هو مستودع في الصلب، ثم بعد ذلك في حين ووقت خروجه يخرج. ومن فتحها لقرأ فمستقر ومستودع، قال فهو اسم مكان أو مصدر. إذا كان اسم مكان شو يكون المعنى؟ أي وهو الذي أنشأكم نفس واحدة فمستقر ومستودع، فلكم مكان قرار ولكم مكان استيداع. مكان قرار وهو الرحم، ومكان استيداع وهو الصلب. أو مصدر فلكم استقرار ولكم استيداع، كما ذكرنا استقرار في الرحيم واستيداع في الصلب. قال فهو اسم مكان أو مصدر، ومستودع مثله بمعنى سواء، يجوز أن يكون اسم مكان أو مصدر. لن بإطلاق اسم مفعول من غير الثلاثي على المكان الميمي أو المصدر الميمي، واضح هذا مقرر في الصريح. وقال في وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أو مفعل زعيلة. إذن فيكون ظرفا ذات مكان ميمي. إذا شنو المعنى؟ فلكم مكان قرار ومكان استداع. وعلى المصدر فلكم استقرار ولكم استداع. أو غيذكر الشيخ الاستقرار والاستداع فاش في أي شيء. قال والاستقرار في الرحم والاستداع في الصلب. وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستداع تحت هذا معنى قيل به. ومعنى يعني من حيث الصحة هو صحيح. فلكم استقرار فوق الأرض هذا بعد خروجكم من بطون أمهاتكم. مكان قراركم الذي استقرون فيه فوق الأرض. واستداع بعد موتكم تحت الأرض. قال تبارك وتعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فصلنا أي بينا الآيات أي الدلالات دل على قدرتنا لقوم يفقهون ما يقال لهم من الكلام. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دنيا إلى آخره. نتركه إن شاء الله إلى الدرس الآتي. والله تعالى أعلى وأعلى جل وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.